في ساحة الفكر بين البوح والارتجال، أسرجت لي مهرة ما يقصر عنانها، تطوي دروب التماء يزبن يمين وشمال، ما كناها لا تبا اختر وسط ميدانها، متغطرسة كناها بالوصف در الجمال، كل يبيها ولا يقدر على ثمنها، كل يبيها ولا يقدر على ثمنها، كل يبيها ولا يقدر على ثمنها. في ساحة الفكر بين البوح والارتجال، أسرجت لي مهرة ما يقصر عنانها، تطوي دروب التميز من يمين وشمال، فكان ألا تبختر وسط ميدانها، بتقدر سكنها بالوسط در الجمال، كل يبيها ولا يقدر على ثمنها، كل يبيها ولا يقدر على ثمنها، إلا فكر بيدنه ما يعشق إلا الجزال، من ابتكار البيوت يقدم اسمانها، عشرين أفضل مشاعر عبر نفس الخيال، والفكرة النادرة تستدرج الحانها، يغريني المدح في سيرة كريمة سبال، وشوش راسي فخر من قوة سلطانها، وشوش راسي فخر من قوة سلطانها، راح يمين كرمها مثلي وبلا الخيال، وبيوت والنعم صعب المنال، مواقفه والثقة بالنعم برهانها.